بيت الله في باب الرضا وعلى الكريم كرامه الطيفات تعصي الجنود النزول بساحه فكيف النزول بساحه الرحمن يا من اذا وقفت بباله سطر القبيح وجاد بالاحسان اتيتك سيدي واعتنت بذنبي فإن لم تغفر لي فمن يغفر للعظيم الجاد سبحانك ربي أنت الواحد الأحد وأنت الفرد الصمد لا تخفى عليك خافيه رفعت السماء بلا عبث وبسطت الأرض على ماء جمد وأنت القائل يا ابن آدم خلقتك من عدم إلى الوجود فأنا الله وأسبقت عليك نعمي ظاهرة وباطنة فأنا الرب وفعلت المعاصي فأنا الرحمن ثم تبت إلي فأنا الرحيم سبحانك ربي أنت القائل وعزتي وجلالي إذا اطلعت على قلب عبد من عبيدي للدنيا ووجدت فيه حب الدنيا وعزتي وجلالي لأزل نبنى الأرض من تحت أقدامه وليس له منها إلا ما قدرته عليه سبحانك ربي أنت القائل وعزتي وجلالي أن هذا لا بد لك من المرور عليه والوقوف بين يديه أعرض عليك أعمال وأعرض عليك أفعال حتى إذا أيقنت بالدوار قلت لك لا تحزن يا عبدي فمن أجل أنت سميت نفسي العزيز الغفار سبحانك ربي أنت القائل أوحى الله إلى نبي من أنبيائه حيث قال يا أخ المرسلين يا أخ المنذرين بلغ قلبك ألا يدخلوا بيتا من بيوت إلا بيد نظيفة وقلوب سليمة وخروج رعاية وأصلي وأسلم على حضرة النبي محمد بن عبد الله القائل أحب العرب بثلاث لأنني نبي عربي والقرآن كلام عربي وكلام أهل الجنة كلام عربي اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي أعلنها حتى تنهي في سماء الدنيا إلى أن يلك الله الأرض وقد علمها القائل عن نفسه كل قصب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي فاللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن حسين ابن حنين ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن مهر ابن لالي ابن دبر ابن جلالة ابن حزيمة ابن مدركة ابن رياس ابن بدر ابن نزار ابن معر ابن عباس ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن فارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى اصحابه واخص منهم سيدنا ابي بكر الصديق الذي لما حملت جنازته ودخلوا به على حضره النبي وقالوا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله سمعوا صوتا يقول ادخلوا الحبيب على حبيبه رضي الله عن هذا الصحابي الذي قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر خذ هذا الخاتم واكتب عليه لا اله الا الله ولكن فعل سيدنا ابي بكر الصديق وكتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد اليه وقال خذ يا رسول الله هذا الخاتم فقرأ صلى الله عليه وسلم على الخاتم لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر صاحب رسول الله فغضب صلى الله عليه وسلم حيث قال يا ابا بكر قلت انت اكتب على الحاضر لا اله الا الله لما كتبت محمد رسول الله ابو بكر صاحب رسول الله فقال يا رسول الله لما اردت وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سيدنا عمر الامر بالمعروف ولو كان جرا والنهي عن المنكر ولو كان سرا. وعن عثمان بن عفان الذي اشبه صحابه رسول الله خلقا وخلقا. وعن سيدنا علي سفينه العلم ايها الاخوه المؤمنون. ونحن في هذه الليله التي تقاد تقريبا الى وحي الكريم التي شاءت اراده ربي ان تعود الروح الى الله عز وجل في احد الايام يا الله عز وجل. فحجيج بيت الله يقفون حول بيت الله الحرام والروح تجري في عناء السماء وتقوم في بقعه شبه عند عباد المحجج. ايها الاخوه المؤمنون يتواصل هذا العطاء وهذا اللقاء الايماني المبارك لنعيش بعد لحظات قليله مع دستور الامه الاسلاميه التي انزله الله على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. يا قارئ القران اقرا وارتقي فانت في بلد تكرم قارئ القران فيها شيوخ وحجه وعلماء لهم صوته صوت وزوي كالبلابل على الاطفال. والله لو عاش الشاطبي وحفص لاتوا اليها واخذوها بالاقران. اخوه الايمان والاسلام مع دستور الامه الاسلاميه مع عمل اعلان التلاوه في طريق الصف العربيه والعالم الاسلامي وقالت الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحكوميه فضيله القارئ الكامل احمد شعيش. وتلقى لحضراتكم هذه التلاوه من وحي هذا الصوت المقام الذي شيدته احدى مركز الاولاد عباس اداره المعلم عباس في دافوس وتحت اداره مكتبه صوتيه واناره كهربائيه في درويش السيد درويش في دافوس. وقام بواجه القياده محمد حافظ الجوازيه في دافوس. اخوه الايمان والاسلام اسال المولى تبارك وتعالى في عليائه للقارئ التوفيق ولي ولحضرات المستمع الاستماع وعلى الغش جبر حفظ السبيل فليتفضل مشكور. Thank you.